வணக்கம். Oh,

لا والجهل الله يرضى عليك يا رب. لا عظيم السماء والتعليم يا سلام أكبر قول الله Thank you. Oh. you الله Thank you. عليك عم الشيخ الله يزيدك. Oh, فأشار إليه صلى الله عليه وسلم. وهي نور. قال Thank you. الحمري شوف اسمك شوف انا بقول لك من زمان على عبد الله ذاك يا مريدي يا مريدي مش اسمك غريب